الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كنا نتكلم عن الإعجاز الذي أظهره الله لنا في هذا الزمان وأقام به الحجة على البشرية كلها، فإن الله يقيم للناس علامات وأمارات تشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه العلامات والأمارات التي أظهرها الله في هذا الزمان هو أن بين للناس أن القرآن نزل بعلم الله ليس بعلم بشر، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي يشهد بصدق ما أنزل إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. فالعلم الذي في القرآن هو علم إلهي من عند الله جل وعلا. وكيف نعرف ذلك؟ عندما يزداد علمنا. أين؟ في أي ميدان؟ فيما تكلم فيه القرآن. فإذا تكلم القرآن في موضوع من الموضوعات فإنه يتكلم بعلم الله الكامل الذي لا نقص فيه. ونحن علمنا ناقص، علم البشرية ناقص قاصر، فكلما تقدم العلم وازداد وترقى وتمكن أن يصل إلى الحقائق في الميدان الذي ذكره القرآن، عرف أن هذا القرآن الذي نزل قبل 1400 عام على نبي أمي في أمة أمية في عصر غلبت فيه الخرافة والجهالة لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لأنه تضمن معلومات لم تعرف إلا في هذا الزمان بعد اكتشاف الآلات وبعد اكتشاف الأجهزة وبعد اكتشاف الوسائل العلمية الدقيقة. تكلمنا عن موضوعات كثيرة، ووصل بنا البحث إلى ميدان من الميادين، وهو الحكمة في تحريم القرآن لبعض الأطعمة. الحكمة هذه لم تكن معروفة، لم تكن معلومة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الناس يعرفونها، العرب والعجم، البشرية كلها لا تعلم. مع تقدم الزمان ومع تقدم البحوث العلمية بدأت الأسرار تتكشف والمعلومات تتضح، حتى وصل الناس إلى اكتشاف الكثير من الأسرار، فإذا بهم يكتشفون الحكمة من تحريم القرآن لطعام أو شراب أو سلوك. عرفوا ما الحكمة، عرفوا ما السر، وعرفوا أن هذا القرآن ما نزل وأن السنة النبوية ما أوحيت إلى النبي إلا من لدن عليم حكيم أحاط بكل شيء علما، ويعلم مصالح البشر، ويعلم ما ينفعهم ويعلم ما يضرهم. وتكلمنا عن الحكمة في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونتكلم اليوم عن بقية الأنواع التي حرمها الله علينا من اللحوم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقلنا هذا الذبح لغير الله مسألة عقائدية حرمها الله جل وعلا لأنها فيها من الشرك، ودين الإسلام ودين التوحيد، وأن تهل بذبح مخلوق خلقه الله لغير الله فيه جحود للنعمة وإشراك لذلك المخلوق فيما لم يخلق ووقوع في الشرك. وتقول الآية وما أهل لغير الله به والمنخنقة. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، والذكاء هي الذبح، يعني إلا ما أدركتموه فذبحتموه. المسلمون امتثلوا لأمر الله، حلال حرام خلاص انتهى الكلام. الكلام جاء من الملك العظيم من العليم الحكيم، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ فهو العليم وهو الحكيم وهو الخبير. المسلمون تلقوا هذه الأمر للتنفيذ، لماذا؟ لأن الله قال كذا، انتهى. يشاء الله في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات والأراجيف والدعوات الضالة والتشكيكات أن يكشف الله لنا من الأسرار ما يثبت إيمان المؤمنين ويقويهم ويقيم الحجة على الكافرين. قابلت عالما من كبار علماء أوروبا في الدنمارك، متخصص في الجراثيم، اسمه الدكتور جون هانوفر لارسون. وبحثت معه بعض التشريعات الإسلامية والأحكام الشرعية الإسلامية التي تتعلق بالجراثيم والكائنات الدقيقة. والجراثيم كائنات دقيقة لا ترى بالعين، يعني من أجل أن تعرف ماذا تعني هذا، في سنك بعض الأحيان تتكون طبقة بيضاء صفات شوية، فإذا خدشتها كذا وشفتها هذه جراثيم بالملايين. وهذه الجراثيم التي بالملايين موجودة في الهواء وموجودة في الماء وموجودة في الطعام وموجودة في كل مكان، ومنها ما هو ضار ومنها ما هو نافع. سألت هذا الدكتور، قلت يا دكتور حرم الله علينا أن نأكل لحم الحيوان الذي مات خنقا، خنق خنقا، والمنخنقة، فهل عندكم في أبحاثكم وفي أبحاث الطب لديكم ما يكشف لنا الحكمة من هذا أو السر وراء هذا؟ فكر، قال المنخنقة هي ميتة، هي ميتة، مثل الميتة، لأنها لم تمت بالذبح وإنما ماتت بالخنق. وأنا الآن أستطيع أن أقول لك، أن أقول لك الحكمة في هذا التشريع الدقيق لماذا المنخرقة من الناحية الطبية؟ قال الحيوان عندما يموت خنقا لا يموت مرة واحدة، وإنما يموت بالتدريج، يخنق فينقطع عليه الهواء، يبقى القلب يدق، وتبقى الرئتان في تنفس، لكن مع الخنق يبدأ الجسم يتجه إلى نقص الأكسجين الذي هو شرط للحياة، فتبدأ الحياة يعني تسلب من جسم الكائن. قال لكن الدم الموجود والفضلات اللي هي البعر حق الغنم والمخلفات حق البقر الموجودة في الأمعاء الغليظة، الموجودة في الأمعاء الغليظة هذه مليئة بالجراثيم، وسبب الرائحة العفنة لهذه الفضلات هي هذه الجراثيم، كمية كبيرة من الجراثيم تقوم بتفتيت الطعام والتفاعل معه وتحدث فيه تلك الروائح غير المرغوبة. هذه توجد في الأمعاء الغليظة. إذا بدأ الحيوان يموت بدأت هذه الجراثيم تغزو جسم الحيوان. من أين؟ من الأمعاء. احنا مش قلنا الأمعاء مبطنة بما يمنع دخول الجراثيم؟ قال هذه البطانة تفقد قدرتها على مقاومة الجراثيم، فتبدأ تدخل الجراثيم من هذا المكان وتصل إلى الدم. وإذا وجد أي جرح في جسم الكائن فإنه يعتبر منفذا لدخول الجراثيم. الجلد الذي كان يعتبر مقاوما للجراثيم يفقد مقاومته لأنه تضعف فيه المقاومة، فتبدأ الجراثيم تغزو. فإذا دخلت الجراثيم إلى الدماء فقد وصلت إلى المكان الممتاز لنموها، دماء وهواء وتغذية، فتنمو وتتكاثر حتى أن الجرثومة الواحدة تنقسم وتتضاعف في كل نصف ساعة مرتين، تتضاعف في كل نصف ساعة. فإذا كان عندك 1000 جرثومة بعد نصف ساعة تصبح 2000، بعد ساعة تصبح 4000، بعد ساعة ونصف تصبح 8000، بعد ساعتين تصبح 16000، بعد ساعتين ونصف تصبح 32000 جرثومة، وهكذا. قال وإذا هذه الجراثيم تدخل في الدماء، فإذا وصلت مع الدماء الدم لا يزال يتحرك، القلب لا يزال يتحرك وهو يختنق أثناء الاختناق، لا يزال في حركة. هذه الحركة الضعيفة للدم البطيئة تحمل الجراثيم إلى جميع أجزاء جسم الكائن، يعني توصله، لأنه في منافذ طرق معبدة داخل الجسم، أنابيب الدماء، فتصل هذه الجراثيم إلى كل نقطة في الجسم عند الحيوان، وهناك تتغذى وتنمو، فلذلك تنتفخ المنخنقة وتتعفن، وهي نوع من الميت، وهي مستودع ضخم للجراثيم. قلت طيب عرفنا الآن المنخنقة، طيب والتي تضرب الموقوذة التي تضرب حتى تموت، حيوان ضرب ضربا حتى مات. قال هذا الحيوان الذي يضرب يحدث فيه شيئا، في مناطق الضرب التي يضرب فيها تحدث جروح فتدخل الجراثيم وتدخل في الدماء، ومثل قصة المنخنقة، فالجراثيم التي في الأمعاء الغليظة والجراثيم التي دخلت من الجسم الذي تمزق جلده الجلد الذي تمزق تغزو الجراثيم هذه الموقوذة. ثم شيء آخر، انظر إلى مكان الضرب تجده مثل الحوارق يحترق. إيش هذا الاحتراق؟ ما هذا الاحتراق؟ احنا بنقول حارق، إيش حارق؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الخلايا الموجودة في المكان الذي وقعت فيه الضربة لها تركيب معين بموازين معينة بمقادير معينة، فهذا الضرب مزقها وفجرها، فساحت المواد بعضها على بعض، وتفاعلت المواد الكيماوية بعضها مع بعض، واختلطت فأثرت وأنتجت أشياء سمية، ومما جعل المنطقة تحترق في مكان الضربة وتبدو كأنها أجزاء حارقة. فهذه الموقوذة سواء هذه المناطق التي اختلطت فيها التركيبات الكيميائية في الخلايا أو غزتها الجراثيم، بعد فترة يسيرة تصبح هذه الموقوذة أيضا مستودعا ضخما للجراثيم، والتي تموت بالضرب لا تموت فجأة بل تموت بالتدريج، وموتها بالتدريج يجعل القلب يستمر في الضخ فيضخ الدماء وإن كان ببطء، لكنه يوصل هذه الدماء والجراثيم التي فيها إلى كل نقطة في جسم المتردية في الجسم الموقوذة، فهي مستودع آخر الجراثيم، ولذلك أكلها خطر على صحة الإنسان. قل طيب، والموقوذة والمتردية والتي تكون في جبل أو في رأس شجرة وتسقط وتموت، قال نفس الشيء، نفس الشيء التي تردت فإنها ماتت والدماء في داخلها، الدماء في داخلها، وهذه الدماء التي في داخلها هي تغزو الجراثيم من مناطق حيث يتقطع الجلد أو من الأمعاء الداخلية والأحشاء، فتغزو الجراثيم عندما تقل مناعة الأمعاء في المقاومة للجراثيم وتغزو الجسم، ويحدث لها هذه التي تردت مثل التي ماتت من الضرب. هذه عبارة عن ضربة، لكن ضربة من فوق هي بنفسها مع ضربها هي التي ارتجمت، فهي مثل الأولى، فهي مستودع للجراثيم أيضا، والدماء توصلها إلى كل نقطة في جسم هذا الكائن. يعني ما يصلحش تقول هذا اليد هذا حقها ما وصلهاش الجراثيم، لا، وصلت الجراثيم إلى كل نقطة في جسم المتردية وفي جسم الموقودة وفي جسم المنخنقة، جميعها غزيت بالجراثيم وامتلأت فيها الجراثيم. طيب، والنطيحة والتي ماتت نطح، حيوان نطح حيوان، حيوان نطح حيوان، فمات الحيوان، مات بسبب النطح ولم يمت بسبب الذبح. قالوا النطيحة نفس الشيء، القرن حق الحيوان مملوء بالجراثيم، مليان جراثيم، وعندما ينطح حيوان آخر فإنه يدخل الجراثيم إلى جسم هذا الحيوان ومنها إلى العروق الدموية، فتتلوث هذه العروق الدموية بهذه الجراثيم وتدور في داخل جسم الحيوان الذي لم يمت بسرعة، ما يموت إلا بعد شوية، فتنمو هذه الجراثيم وتصل إلى كل نقطة من النقاط في جسم الإنسان، في جسم الحيوان الذي مات نطيحة. طيب، والنطيحة، وما أكل السبع، حيوان من الحيوانات، ذئب، أسد، نمر، أي حيوان أكل وافترس غنم وافترس بقرة وافترس كذا فماتت، فماتت من الافتراس، جينا لقينا بقايا قلنا له ايش رأيك؟ وهذه، قال وهذه كذلك مستودع آخر للجراثيم. ليش؟ قال لأن التي افترسها السبع هي مثل النطيحة، لكن نطيحة بالمخالب، ومخالب السبع مملوءة بالجراثيم أو بأنيابه، إما يمزقها بأنيابه وإما يمزقها بأظافره ومخالبه، وهي كلها مملوءة بالجراثيم، فحيثما مزقها دخلت الجراثيم إلى الدماء، ودارت الجراثيم مع الدماء إلى جسم الكائن، وجعلته مستودعا للجراثيم الضارة. التي هذه الجراثيم تفعل شيئان، تفعل شيئين. الأمر الأول أنها إذا نمت الجراثيم الضارة هي بنفسها تصبح خطرة. الثاني تنتج سموما، تنتج سموما. وقد سألني أحد الإخوة قال طيب احنا بنجيب الأكل هذا ونطبخه، بنجيب اللحمة ونطبخها، والجراثيم تموت كثير منها في درجات حرارة 60 درجة 70 درجة، واحنا الغليان 100 درجة. كلامك صحيح، لكن هناك بعض الجراثيم لا تموت في درجة الغليان، تتحوصل في درجة الغليان وتبقى محافظة على نفسها حتى يبرد فتخرج مرة ثانية. بعضها لا يموت إلا في 130 درجة، يعني فوق الغليان ب30 درجة، يعني في الغليان لا ينفع، درجة الغليان لا تنفع. ومنها سموم، والحرارة تفكك السموم، ولذلك الطبخ للطعام ممتاز جدا لأنه يقتل الجراثيم ويفكك السموم، لكن بعض السموم لا تتفكك بالحرارة، ولذلك يبقى مصدر الخطر قائما موجودا. طيب الآن عرفنا السر، بعضا من الحكمة في تحريم الله لهذه الحيوانات التي ماتت بهذه الطريقة، وأن السر بكلمة واحدة أنها أصبحت مستودعا للجراثيم وللسموم الضارة الناتجة عن تلك الجراثيم، فضلا عن أن الدماء التي لا تزال محبوسة فيها، الدماء التي لا تزال محبوسة فيها، فيها نفايات الجسم، فيها مواد سمية، فيها مادة البول والبولينة، فيها مواد ضارة أخرى موجودة في الدماء ومنتشرة في جسم هذا الكائن، فهي غذاء صحيح ولكنه غذاء ضار، فيه مواد ضارة كثيرة. طيب ما الطريقة؟ فقلت له لكن القرآن استثنى من هذه الحيوانات إلا ما ذكيته. قال لنا إلا ما ذكيته، يعني ما أدركتموه قبل أن يموت فذبحتموه، فذبحتموه إلا ما ذكيتم، هذا حلال لكم، يعني انخنقت لكن لم تموت، بدأت يظهر عليها آثار الموت، فأدركتموها وذبحتموها حلال، تصبح حلال لأنها ماتت ذبحة ولم تمت خنقا. إلا ما ذكيتم المنخنقة والموقوذة، واحدة ضربت ضرب وبدأت يظهر قديمة تموت لحقوها ذبحوها، جاء تردت من شاهق لا تزال فيها الحياة، شافوا قديمة تموت أدركوها قبل أن تموت بعد أن سقطت من الجبل أو من الشجر. المتردية النطيحة تناطحت حيوانات وظهرا واحدة تمددت قديمة تموت لحقوها ذبحوها. السبع أخذها وأماتها لكن لا يزال فيها الحياة، أدركوها ولا تزال حية فأدركوها وذبحوها. هذه التي أدركت قبل أن تموت بالطرق السابقة، بالخنق، بالضرب، بالتردي من شاهق، بالنطيحة، بأكل سبع، بالنطاح أو بأكل سبع، ما أدركناه قبل أن يموت وذكيناه يعني وتم ذبحه، هذا حلال، لأن الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتموه بالذكاء من هذه الأصناف من الحيوانات. فسألت الدكتور جون هانوفر لارسن أستاذ الجراثيم، قلت يا دكتور الآن أنت قلت لنا إن التي تموت من بهذه الأنواع هي ميتة، طيب فكيف إذا أدركناها بالذبح؟ قال لا، لا تكون ميتة. قلت لماذا؟ قال عندما يذبح الحيوان، وانظروا إلى الحكمة في الذبح الشرعي، في بعض الناس يذبحون ذبحا غير شرعيا. الذبح الشرعي هو أن يقطع الرقبة ولا يكسر العمود الفقري، ما يكسر النخاع هذا اللي فيه العمود الفقري واللي داخله الأعصاب، لا يكسر، وإنما الأوداج تفرى الأوداج ويقطع البلعوم والقصبة الهوائية للذبيحة ويتم ذبحها دون أن يكسر العمود الفقري، يبقى كما هو، هذا الذبح الشرعي. وقلت له ذلك، قلت له عندنا الذبح الشرعي يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفري الأوداج العروق هذه ويقطع البلعوم وكذا ولا يكسر، هذا لا يجهز عليه. قال هذا أحسن طريقة، أحسن طريقة لذبح الحيوان والتخلص من معظم الأضرار التي توجد في ذلك الحيوان، هذه الطريقة الممتازة. قلت طيب والطريقة اللي فيها كسر الرقبة يخلص على الكل ويكسر الرقبة؟ قال هذه أقل نفعا وأقل فائدة من الناحية الطبية، أقل نفعا وأقل فائدة، واحتمال الضرر يبقى موجود شوي. قلت له طيب اخبرني لماذا أنت قلت التي ندركها قبل أن تموت بهذه الطرق وندركها بالذبح ليست ميتة؟ قال لأن إذا ذبحت الذبيحة وفريت أوداجها وقطع البلعوم والحنجرة القصبة الهوائية هذه وبقي الاتصال بالعمود الفقري، فإن المخ مركز السيطرة، مركز السيطرة على الجسم، الجسم هو المخ، هو المسيطر على كل حركات الجسم، فالمخ الاتصال حقه فين؟ في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي داخل العمود الفقري الأسلاك اللي هي المخ الذي بيسموه داخل ها في العظام، هذه الأسلاك هي التي تدير الجسم كله. فأول ما ينقطع الشريانين هنا والأوردة التي تغذي الدماغ بالدماغ، تأتي معلومات من الجهاز العصبي في الدماغ، ترسل رسالة عن طريق العمود الفقري، العمود الفقري الذي لم يكسر ولم يقطع، ترسل رسالة إلى القلب، إلى العضلات، الدماء ما عاد بتوصلش إلى الرأس، قولولنا إيش اللي حاصل؟ رسالة تأتي من المخ إلى الجسم تقول له يا جسم يا قلب ما فيش دماء بتوصل عندنا، ارسلولنا دماء. فتصدر الأوامر إلى العضلات حق الذبيحة، اضغطي على الدماء الموجودة في العروق، اضغطي عليها تشنجي علشان ترسلي هذه الدماء إلى القلب، فتلاقي الحيوان يرفص هذيك هذيك التشنجات حق الحيوان، هي التشنجات في الحيوان لكي يضغط على الدماء الموجودة في العضلات والموجودة في الأحشاء والموجودة في الجسم لترسلها إلى القلب. القلب يجيله الدماغ هذه يرسلها يقول يلا طلعوها للدماغ مقطوع الطريق. فلذلك تجدون الذبيحة يخرج الماء متدفقا ثجاجة ثجاجة على دفقات على دفقات، وكل ما جاء شيء للدم أرسله خرج الدم أرسله أرسله، صف الجسم من الدماء، صف جسم الذبيحة من الدماء التي هي المستودع الحقيقي للجراثيم والتي هي الطرق الموصلة للجراثيم إلى كل نقطة في جسم الحيوان. فتصفيه تصفيه تصفيه تصفيه. لا إله إلا الله وحده، أيوة. فتأكل اللحم قد تصفى من هذه الدماء نتيجة لهذا الذبح الشرعي. فالجراثيم وش تلقى؟ ما تلقى، خلاص صفيت صفيت من الدماء. ولذلك الذبيحة ممكن تبقى أيام بل أشهر وتعلق اللحم حقها ولا يحدث فيها تغير كبير. يقولون يعلقون الذبيحة ويجعلوها لحم مقطع ويعلقوه يستمر عدة أشهر ولا يزال في بعض الأرياف إلى الآن يستعمل هذا ولا يتعفى. لكن خذ قطعة من الميتة من حرمة ها من حيوان مات بغير الذكاة الشرعية، خذها وعلقها وشوف على تعفينة بتدي لك وعلى عفن بتقلب لك في المكان وعلى فساد سيكون فيها. إذا سبحانك ربي سبحان الرحيم سبحان العليم سبحان الحكيم سبحان الخبير الذي صان صحتنا وحفظ صحتنا وحرم علينا تلك الذبائح التي جعلها الله بالذبح نقية من الجراثيم، وبغيره تكون مستودعا للجراثيم الضارة وللسموم التي تنتجها تلك الجراثيم الضارة. فهدانا إلى هذه الطريقة النافعة الحكيمة. فقلت له يا دكتور، هو من أوروبا، في أوروبا جمعية الرفق بالحيوان قدمت دعوة على المسلمين في بريطانيا وقالوا إن المسلمين لهم قلوب غليظة قاسية، إنهم يتخلصون من الحيوان بالذبح بطريقة وحشية هي الذبح، وهذا يضر ويؤذي الحيوان. كيف تذبح الحيوان وتضره وبهذه الطريقة البشعة؟ فقدموا دعوة على المسلمين وأخذت الصحف في بريطانيا تندد بالمسلمين هؤلاء الذين يستعملون هذا الذبح. فقلت له أنت الآن بتكلمني وبتقول لي أحسن طريقة لكي للحفاظ على الصحة العامة للبشرية هو أن يذبح الحيوان، ولكن إيش نسوي الجمعية هذه الرفق بالحيوان؟ تريد نأكل حيوان مملوء بالسموم والجراثيم فتهلك البشر بزعمهم وبدعوى الرفق بالحيوان. لكن يا دكتور تسمح لي، أنا سأقول لك كيف يذبح المسلمون الذبيحة وكيف أمرنا الشرع أن نذبح الذبيحة. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يذبح ذبيحة فعليه أن يحد شفرته، أن يجعل الشفرة السكينة حادة، وأن يريح ذبيحته يعني يذبح ويقطع بسرعة ولكن لا يكسر العمود الفقري. فأنا أريد أسألك سؤال، هل الحيوان الذي يذبح بهذه الطريقة يتألم؟ قال الحيوان إذا لم يرى السكينة وإذا لم يرى أخوه الحيوان يذبح أمامه، ها، وإذا ذبح بسكينة حادة فإنه لا يتألم. قلت كيف؟ قال لأنه إذا لم يرى حيوان يذبح قدامه هو شايف أنه مصيره زين. قلت ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يذبح حيوان أمام الحيوان الآخر، وأمرنا أن تكون آلة الذبح حادة وأن يكون الذبح سريعا مريحا. قال إلى ندى. قلت طيب أنت قلت ما يتألمش، حيوان جبناه وما رويناه سكينة وحدينا السكينة وما ذبحنا قدام أخاه ثم يعني جاءت هذه السكين وقطعت الأوداج في هذا الحيوان، أنت قلت ما يتألم، ليش ما يتألم؟ قال بمجرد أن تفر الأوداج، أن تفر الأوداج تقطع الأوردة والشرايين، ينقطع الدماء عن المخ، فإذا انقطعت الدماء عن المخ 3 ثواني دخل الحيوان في غيبوبة. قلت كيف؟ قلت شيء تجرب؟ إذا ضغطت على أوداجك هنا، ضغطت عليه ومنعت الدماء أن تصل إليه ستدوخ في خلال 3 ثواني، لأن المخ يحتاج إلى تنفس مستمر، فمنع الدماء من أن تصل إلى الدماغ يعطل عمل الدماغ، الإحساس كله موجود في الدماغ والآلام كلها موجودة في الدماغ، فعندما يبدأ الدماغ يتعطل فيه الإحساس ويدخل في الغيبوبة فالذبح لا يضر الحيوان ولا يتألم، لا يضر الحيوان ولا يتألم. قلت طيب والرفس هذا الذي بيرفزه؟ قال لي لا، هذا استدعاء للدماء، استدعاء للدماء من أجل يعني يعوض هذه الدماء التي نزفت وخرجت للخارج. فتذكرت رجم الزاني، الزاني لما يرجم صورة تقشعر منها الأبدان، والمطلوب هذا في الشريعة، لماذا؟ ليقتل الرغبة، رغبة الجريمة في نفوس الحاضرين اللي بيشاهدوا واللي بيسمعوا. أما المرجوم فبأول رجمة تصل في دماغه يدخل في غيبوبة، فإذا دخل في غيبوبة لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء، لكن الذي يشعر اللي بيشوفه اللي بيشاهده، فهو وقاية من الجريمة عند المشاهدين الباقين، أما هو فيدخل في غيبوبة. نعود إلى موضوع هذه الذبيحة. قلت له إذن الذبيحة إذا ذبحت بهذه الطريقة فإنها لا تتألم، ونحن البشر نسلم من مستودع الجراثيم. قال نعم. قلت طيب وإيش رأيك أنتم الآن لازلتم إلى اليوم في أوروبا تموتون الحيوان موتا، ايش بيسوي الحيوان؟ ولذلك الذين يأكلون الذبائح الخارجية هذه كيف يذبحون الحيوان؟ ما فيش ذبح، كيف يموتونه؟ يأتون بالحيوان وربط حيوان جنب حيوان جنب حيوان ويضربونه ضربة هنا في رأسه، اذا ثور كبير ولا، ويضربونه ضربة في رأسه فيدوخ يغمى عليه، وإذا أغمى عليه يرمى في بركة فيموت، فيموت خنقا، اختنق، ما فيش، ما فيش تنفس، ثم إذا مات يعني تصرفوا أو يعني تكون صاعقة كهربائية هنا تشله وبعدين يدخلوه فيغرقوه فيموت خنق. الدجاج ما يحتملش الضربة هكذا، يعلقوها وينزلوها ويغطسوها بالماء فتموت غرقا. ولذلك تلاقوا اللحم الذي جاي من الخارج في الغالب الدماء داخل، لا تزال داخل، وهي بيئة خصبة للجراثيم. ولما عرفت بعض الشركات أن المسلمين، الشركات الغربية وغير الغربية، أن المسلمين لا يأكلون الحيوانات إلا إذا ذبحت بالطريقة الإسلامية، فغشوا المسلمين ويموتوا بهذا ويكتبوا عليها في الصناديق ذبح على الطريقة الإسلامية، حتى أنهم مرة كتبوا ذلك على سمك سمك ذبح على الطريقة الإسلامية، وعدة مرات صدروا لنا دجاج رأسه موجود ورقبته موجودة، يعني مات خنقة مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية ولا يزال. فهذا أيها الإخوة، لما كلمت دكتور جون هانوفر لارسون قلت له الآن أنا أسألك سؤال، من أرفق بالإنسان والحيوان، نحن أم أنتم الآن؟ نحن الآن هذا الحيوان لا يذبح أمام أخيه، هذا الحيوان يذبح بشفرة حادة، هذا الحيوان يزال منه الدماء التي هي مستودع للجراثيم تضر البشرية وتدمر صحتها. فقال لي كلامك كلام صحيح. قلت لنفسي ليت هناك من المسلمين من يعرفون هذه الحقائق ويقدمون على دعوة جمعية الرفق بالحيوان وينشئوا جمعية الرفق بالإنسان، جمعية الرفق بالإنسان، لأنهم يريدون أن يهلكوا الإنسان ويضروا بهذا باسم الرفق بالحيوان والحيوان بهذا. كما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الدين ما شاده أحد إلا غلبه، ما شاده أحد إلا غلبه، لأنه دين الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بقي عندي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الدماء، حرم علينا أكل الميتة وأكل الدم، الله حرم علينا في القرآن، والرسول كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى ميتتين ودمين، استثناهما. ما هما الميتتان اللتان استثناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجراد والسمك، الجراد والسمك. سألت البروفيسور جون هانوفر لارسون هذا، قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل الميتة لكن اللي في البحر، لأنه لما سئل عن البحر قال هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأباح لنا أن نأكل الميتة من الأسماك التي في البحر، ومع أنها تتعفن ومع أن فيها جراثيم تعفن، فكيف؟ فأنا أسألك الآن سؤال، كيف ما تضرنا هذه؟ فقال هناك قاعدة يجب أن تعرفها، في البحر جراثيم وحيوانات ونباتات إذا نقلتها إلى ماء عذب تموت، الحيوانات والنباتات والجراثيم التي في المياه الملحة في المياه الملحة إذا نقلتها إلى مياه عذبة تموت. لماذا؟ قال لأن تركيبها لا تعيش إلا في جو ملوحة، فأنت إذا أكلت هذه الميتة التي حق البحر ودخلت جهازك الهضمي لا تضر، تموت. لماذا؟ لأن انتقلت إلى بيئة أخرى، تموت بسبب تلك البيئة الأخرى الجديدة فلا تضر. فقلت سبحان الله سبحان العليم. بعضكم عدو مش قادر يتصور، أنا سأضرب لكم مثال. لو جئت بماء البحر وسقيت به شجرة، الشجرة تموت ولا تبقى؟ تموت. ليش تموت؟ لأن الملوحة زايدة. لو جئت بسمك من البحر، سمك، ونقلته إلى النهر، نقلت سمك البحر إلى النهر، يموت سمك البحر في النهر، يموت عايش. لو نقلت السمك الذي يوجد في النهر إلى البحر يموت، يموت. كذلك الجراثيم والكائنات الدقيقة إذا انتقلت من البحر إلى جسم غير ملح كالبحر تموت. فإذا ما فيش خطر، ميتة السمك لا خطر فيه، ولذلك احنا اول ما يخرج السمك يموت، ما بنذبحهاش. او قد سمعتم ذبح السمك؟ ما بيش ذبح للسمك، لان الجراثيم التي فيه تحتاج الى بيئة ملحة مالحة حتى تعيش وتكون ضارة، لكن اذا اخذتها فانها تموت ولا تضر. ولذلك نحن نأكل السمك كله وقد مات، كل السمك نأكله وقد مات السمك، لأنه بمجرد خروجه من الماء يموت، لكن الجراثيم التي فيه لا تضرنا إذا دخلت أجسامنا، لأن أجسامنا لا تناسبها فتموت. فإذا هذه الميتة الأولى، الميتة الأولى. الميتة الثانية الجراد. الجراد إذا ذبحته يخرج دم ناشف، ناشف. فلذلك ميتة الجراد ليس فيها دماء يعيش عليها الجراثيم وتدمو عليها الجراثيم. طيب والدمان؟ الكبد والطحال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحل لنا دمان، الدمان هذا هما الكبد والطحال. سألت البروفيسور كيث ألمون من أكبر علماء التشريح في العالم، قلت له يا دكتور الكبد هذا في أي تصنيف تطرحه؟ هل هو من العضلات أم من العظام أم إيش؟ قال التصنيف الصحيح للكبد أنه عضو دموي. قلت له ليش؟ قال لأن جميع أنسجته معظمها مكونة من الدماء، وما يوجد فيه من الدماء، ولذلك لما تأخذ الكبدة وتقطع فيها قطعة شوية كده تلاقي دم دم دم دم دم. فسألت الدكتور هانفر لارسون أستاذ الجراثيم، قلت له يا دكتور إيش رأيك في الكبد؟ قال الكبد مركز وظيفته قتل السموم والجراثيم. خلايا الكبد شغلها تقتل السموم وتقتل الجراثيم، ولذلك هذا الكبد ما فيش خطر فيه. قلت له الطحال؟ قال له الطحال زيه، والطحال مثله فيه خلايا كثيرة جدا، ومن وظائف الكبد ومن وظائف الطحال القضاء على الجراثيم والفتك بها وتفكيك السموم، ولذلك ما في خطر إذا أكلت الدماء التي توجد في الكبدة. كلها دم، أيوة، ولكن ما في ضرر، دمان قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا سادة يا كرام، ونحن نبحث عن هذه الأسرار وكيف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يموت كذا حرام، الذي يموت كذا حرام، إذا لحقت ذكيت كذا، إذا لحقت ذبحت بالطريقة الفلانية، الميتتان أنا قلت لكم الميتة لكن في ميتتان ما ضركم، السمك والجراد، في دمان أيضا ما يضركم، الكبد والطحال. علم من هذا؟ علم من هذا؟ العلم المحيط الشامل، هذا علم الله، ليس علم محمد النبي الأمي. في الأمة الأمية في العصر الذي غلبت فيه الخرافة والأسطورة، فهذا العلم الذي آتاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم به رسوله عليه الصلاة والسلام هو علم إلهي يدلنا على أن محمد رسول الله، ويشهد لنا أنه تلقى العلم من عند الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعلم أسرار السماوات والأرض وأسرار المخلوقات، ثم جاءنا بهذا التشريع الحكيم وبهذه النعمة التي الله سبحانه وتعالى ساقها لنا. فنسأل الله أن يحفظ علينا دين الإسلام وأن يميتنا عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.